بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال أبو حاتم محمد بن حبان البصري رحمه الله تعالى في كتابه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، باب ذكر الزجر عن ترك قبول الهدايا من الإخوان. قال حدثنا محمد بن صالح الطبري قال حدثنا عبد الله بن عمران الأصفهاني بالري قال حدثنا يحيى بن دريس قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أجيب الداعي ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: ذكر الزجر عن ترك قبول الهدايا من الإخوان. الهدايا بين الإخوان مما يزيد المحبة ويقوي من الصلة ويعمق الرابطة، ولهذا جاء النهي عن رد الهدية لما تحققه الهدية من خير وقوة في التواصل، وليس الأمر راجعا إلى حجم الهدية، وإنما هو راجع إلى اعتبار المهدي لأخيه وذكره له واحتفائه به. ولهذا الهدية وإن كان قلت في ثمنها أو قيمتها أو نحو ذلك، لها أثرها ولها فائدتها للناحية الاعتبارية التي يجدها الإنسان من أخيه باعتباره له واهتمامه بشأنه وتقديمه ما تيسر من شيء يوثق هذه الصلة والتواصل بينهما. والهدية لا ترد، لا ترد إلا إذا كانت الهدية في نفسها من الأمور المحرمة المنهي عنها، أو كانت في باب من الأبواب التي نهي عنها كهدايا العمال، فإنها غلول ويحرم أخذ الهدية في هذه الحال. أو إذا كانت الهدية أخذت هذا الاسم وهي في الحقيقة ليست هدية، مثل ما يصنع بعض الناس، يقدم الرشوة التي حرمها الله سبحانه وتعالى ونهى عنها كما جاء بذلكم الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم باسم الهدية. في الحديث: لعن الله الراشي والمرتشي. لو قدم الإنسان رشوة وقال هذه هدية، فإن تسمية الباطل بالأسماء الصحيحة لا يغير من حقيقته ومن كونه باطلا. الشاهد أن الهدية بين الإخوان لها مكانتها العظيمة ولها أثرها المبارك في تمتين الأخوة الإيمانية، وجاء النهي عن ردها. أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجيب الداعي ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين. وهذا الحديث اشتمل على ثلاث وصايا عظيمة: الأولى إجابة الداعي، وإجابة الداعي على سبيل الوجوب إنما هو في الدعوة إلى الوليمة، وليمة العرس، وما سوى ذلك فإنه لا يجب، على خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى في ذلك. وأما دعوة الوليمة، وليمة العرس، فإنه يجب عليه أن يجيب الداعي، كما قال عليه الصلاة والسلام: أجيبوا الداعي. لكن إذا كان في مكان الدعوة أو في تلك المناسبة التي دعي إليها أمر منكر ومحرم فإنه ليس له أن يذهب إلا إذا كان ذلك بنية الإنكار، إلا إذا كان بنية الإنكار. وكذلك إذا كان له عذر كارتباط سابق أو نحو ذلك، أو مثلا اعتلال في صحة أو نحو ذلك، فإنه لا يجب عليه ولا يلزمه في مثل هذه الحالات إجابة الدعوة. وقوله ولا تردوا الهدية، ولا تردوا الهدية، وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، فيه الزجر والنهي عن رد الهدية. والهدية لا ترد إلا إذا كانت الهدية محرمة في نفسها، أو كانت الهدية تحمل هذا الاسم، اسم هدية، لكنه في باب أو مجال جاء النهي عنه، مثل هدايا العمال ومثل الرشوة إن سماها مقدمها هدية أو نحو ذلك. وقوله لا تضربوا المسلمين، قوله ولا تضربوا المسلمين، هذا فيه النهي عن الضرب، النهي عن الضرب، ويتناول بعموم النهي عن ضرب الإنسان لولده أو لأهله أو لخادمه أو نحو ذلك، ففيه النهي عن الضرب. لكن جاءت بعض الأدلة في استعمال الضرب فيحمل ذلك على أن الضرب لا يصار إليه ابتداء، وإذا وجد الضرب واحتيج إليه لا يكون ضربا شديدا، لا يكون ضربا شديدا، وإنما يكون الضرب آخر الدواء، ويكون أيضا في حدود ما يكون به التأديب، لا أن يكون على سبيل فيه إضرار بالمضروب، فإن هذا مما لا يجوز. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: زجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الخبر عن ترك قبول الهدايا بين المسلمين، والواجب على المرء إذا أهديت إليه هدية أن يقبلها ولا يردها، ثم يثيب عليها إذا قدر ويشكر عليها. وإني لأستهب للناس استعمال بعث الهدايا إلى الإخوان بينهم، إذ الهدية تورث المحبة وتذهب الضغينة. قوله رحمه الله تعالى ثم يثيب عليها، وهذا من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، يقبل الهدية ويثيب عليها، ومعنى أنه يثيب عليها أي يكافى عليها بأن يهدي إلى من أهداه بمثل هديته أو بأحسن منها أو نحو ذلك، فيقبل الهدية ويثيب عليها ويشكر عليها. والشكر على الهدية قدر زائد على الإثابة على الهدية. قال: ولقد حدثنا محمد بن المهاجر قال حدثنا الدارمي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال أنبأنا الليث قال سمعت عبد الملك بن رفاعة الفهمي يقول: الهدية هي السحر الظاهر. يقول الهدية هي السحر الظاهر، يقصد بهذه الكلمة أن لها تأثيرا على القلوب، أن لها تأثير على القلوب ولها أثر على القلوب. نعم. قال: حدثني إبراهيم بن أبي أمية بطرس قال حدثنا حامد بن يحيى البلخي قال حدثنا سفيان قال: لما قعد أبو حنيفة رحمه الله قال للناس مساور الوراق: كنا من الدين قبل اليوم في ساعة حتى بلينا بأصحاب المقاييس، قوم إذا اجتمعوا صاهوا كأنهم ثعالب ضبحت بين النواويس، ضبحت بين النواويس. قال: فبلغ ذلك أبا حنيفة فبعث إليه بمال، فقال مساور: هنا قبض المال، إذا ما الناس يوما قايسونا بآبدة من الفتيا طريفة، آبدة يعني معضلة، أتيناهم بمقياس صحيح مصيب من طراز أبي حنيفة، إذا سمع الفقيه بها وعاها وأثبتها بحبر في صحيفة. يعني أن الهدية من الأمور التي أيضا تفيد، أو المجالات التي تفيد فيها أنها تدرأ عن الإنسان وفيها الذب عن عرضه، فإذا مثلا علم عن شخص أنه مثلا يتكلم فيه أو يسيء إليه فقدم له هدية مناسبة حتى يذهب عنه مثلا ما في نفسه من أمور ثائرة على أخيه، فيلاطفه ويدرأ شيئا مما في نفسه بهدية يقدمها إليه، فهذا فيه من الدفع بالتي هي أحسن ما لا يخفى. نعم. قال: وأنشدني الكريزي: إن الهدية حلوة كسحر تختلب القلوب، تدني البعيد عن الهوى حتى تصيره قريبا، وتعيد مدغن العداوة بعد بغدته حبيبا، تنفي السخيمة عن ذوي السحناء وتمتحق الذنوب. هذا يعدد يعني هذه الفوائد للهدية، أولا في حلاوتها وكيف أنها تؤثر في القلوب وأنها تدني البعيد وتبعد الضغائن وتنفي ما في القلوب من سخائم، فهذه كلها من الفوائد التي تترتب على الهدية. قال: أنبأنا الحسين بن إسحاق الأصبهاني بالكرك وإبراهيم بن محمد الدستوائي بالتستر، قال: حدثنا محمد بن عبيد بن عتب عتبة الكندي قال: حدثنا بكار بن أسود العيزي. لو مثلا قدر أن مثلا في بلدك شخص تعلم عنه أنه يضمر لك عداوة، وربما أنه مثلا يتكلم فيك أو نحو ذلك، وسافرت وحملت هدية جميلة وزرته وقلت: أنا في سفري ذكرتك وهذه اشتريتها من المكان الفلاني وحملتها من لا أقصد بها إلا شخصك، ولاطفته بكلام جميل وقدمتها له، هذه بإذن الله سبحانه وتعالى تذهب من النفوس طغائن وسخائم. لكن كثير من الناس يعني يفضل في تعاملاته أن يميل إلى العنف، وإذا كان يساء إليه يحاول أن يسيل الآخر بأيضا شكل أكبر، فكثير الناس يفضل أنه يتعامل بهذه المعاملة ولا يفكر، يعني حتى إنه لو عرض عليه مثل هذا العرض يعده ضرب من السفه، كيف أنه يعني يتجرع عليه ويسيء إليه وأذهب إلى بيته وأقدم له هدية؟ ربما بعض الناس يعد هذا نوع من الدناءة، دناءة النفس، أو بل هذا من الخلق الذي لا ينهض له كل أحد ولا يوفق له كل أحد. ولا شك أن المسلم مطلوب منه أن يدفع بالتي أحسن ويداري الأمور. ومر معنا باب عند المصنف رحمه الله تعالى في المدارات والفرق بين المدارات والمداهنة، وضرب هناك مثل جميل في المدارات وكيف أنها يترتب عليها من الآثار الجميلة والعوائد الحميدة. نعم. قال: أنبأنا الحسين بن إسحاق الأصبهاني بالكرك وإبراهيم بن محمد الدستوائي بتصدر، قال: حدثنا محمد بن عبيد بن عقبة الكندي قال: حدثنا بكار بن أسود عيزي قال: حدثنا إسماعيل بن أبان قال: بلغ الحسن بن عمارة أن أعمشا يقع فيه فبعث إليه بكسوة. فبعث إليه بكسوة، يعني بعث إليه ثياب وملابس جيدة، بعث إليه بكسوة. فلما كان بعد ذلك مدحه الأعمش، فقيل له: كيف تذمه ثم تمدحه؟ قال: إن خيثمة تحدثني عن عبد الله قال: إن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: قال لنا هذان الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أهابه. نعم، يعني هذا الكلام كلام جميل. القلوب جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها، وما من شك أن الهدية ضرب من ضروب الإحسان، ضرب من ضروب الإحسان، والنفس جبلت على حب من أحسن إليها، كما أنها في الوقت نفسه جبلت على بغض وكراهية من أساء إليها. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: قال لنا هذان الشيخان، قال لنا هذان الشيخان، يعني شيخه الحسين بن إسحاق وشيخه الآخر إبراهيم بن محمد، اللذان يروي عنهما هذا الخبر قال لنا هذان الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن هذا الحديث رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من القلوب جبلت على حب من أحسن إليها. قال وأنا أهابه، قال وأنا أهابه أي في نفسه شيء من الإسناد، ولهذا وجدت هذه الهيبة عنده. والإسناد فيه إسماعيل بن أبان والخياط، متروك الحديث. نعم. قال والبشر مجبولون على محبة الإحسان وكراهية الأذى واتخاذ المحسن إليهم حبيبا واتخاذ المسيء إليهم عدوا، فالعاقل يستعمل ما أهل زمانه لزوم بعث الهدايا بما قدر عليه لاستجلاب محبتهم إياه، ويفارقه تركه ويفارق بدون الهاء التي بعدها، ويفارق تركه مخافة بغضهم. نعم، يعني بغضهم. نعم، يوصي بالعناية بالهدية، يقول لما ترتب عليها من استجلاب المحبة. قال ولقد أنشدني الأبرش هدايا الناس بعضهم لبعض تولد في قلوبهم الوصالة وتزرع في الضمير هوى وودا وتكسو المهابة والجلالة، مصايد للقلوب بغير لغب وتمنه كالمحبة والجمال. أيضا هذا تعداد لفوائد الهدية وثمارها وآثارها، أنها تولد في القلوب الوصال وتزرع في الضمائر المحبة والوداد، وتكسو أيضا المهدي المهابة والجلال، ثم هي أيضا مصائد للقلوب، يعني تستجلب قلوب الناس ومحبتهم لك بغير لغب أي تعب، بغير لغب أي بغير تعب، وتمنحك المحبة والجمال. هذا كله فوائد تترتب على الهدية. قال حدثني محمد بن سعيد القزاز قال حدثنا عبد الله بن لقمان البهراني النجراني قال حدثنا موسى بن أيوب قال حدثنا خداش بن المهاجر عن الحسن بن دينار عن ابن سيرين قال كانوا يتهادون الدراهم في الجوالقات والأطباق. هذه الجوالقات أوعية من الخيش، فكانوا يتهادون الدراهم في الجوالق والأطباق. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى الواجب على العاقل أن يستعمل الأشياء على ما يوجب الوقت ويرضى بنفاذ القضاء ولا يتمنى ضد ما رزق، وإن كان عنده شيء تافه يجب أن لا يتمنع من بذله لاستحقاره واستقلاله، لأن أهون ما فيه لزوم البخل والمنع، ومن حقر شيئا منعه بل يكون عنده الكثرة والقلة في الحالة السيان، لأن ما يورثه الكثير من الخصال أورث الصغير بقدره من الفعال. نعم، يعني قوله وإن كان عنده الشيء التافه يجب أن لا يمتنع من بذله، يجب أن لا يمتنع من بذله. فالهدية لا ترجع اعتبارها لثمنها أو قيمتها، بل ترجع إلى الناحية المعنوية التي هي اعتبار المهدي، اعتبار المهدي لك، ويعني قيمتك عنده، هذه لها أثرها. ما في مانع أضرب لكم، يعني مثلا لو أن أحد المعتمرين أخذ بعض المساويك، أخذ بعض المساويك، ثم لما قابل بعض جيرانه قال هذا وأنا في المدينة اشتريته لك وأنا حملته من المدينة لك شخصيا وأعطاه إياه، كم له وقع في نفسه، كم له من الواقع في نفسه. أو مثل هذه الأشياء اليسيرة جدا، قال ولو عودا من إراك، يعني حتى لو كان عود من إراك ويعتبر شيء يسير جدا سيكون له وقع، ويجد طعما وحلاوة لهذا المسواك، وكل ما استاك فيه يتذكر يعني أنك حملته ومن المدينة وقصدته به. فمثل هذه الأشياء يعني لا يستحق الإنسان شيء، لا يقول إما أن أقدم له شيئا سخيا وجميلا ويليق بالمقام أو لا، لا لا تستحق، المتيسر تهديه له، المتيسر تهديه له، والهدية لها أثرها حتى ولو كانت شيئا قليلا. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات،